إخوة الإيمان في كل مكان، وهكذا قضيت شعائر صلاة التراويح من هنا من بيت الله الحرام من مكة المكرمة في نقلنا الحي والمباشر كل ليلة.